إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، جماعة المؤمنين، كثرت في السنوات الماضية حالات الطلاق، فما أن يتزوج الشاب حتى يقال طلق، وما أن تتزوج الفتاة حتى يقال طلقت، والأمر كما قيل فرحة ما تمت، فرحة ما تمت. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الجهل بقيمة الحياة الزوجية التي عظم الله شأنها في كتابه حيث قال: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولقد بلغ من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على استقرار البيوت وسلامتها أن ذكر بحقوق كل من الرجل والمرأة في خطبته بعرفات يوم حجة الوداع، لأنه ما من مشكلة تقوم بين رجل وامرأته إلا سببها تفريط أحدهما في حق الآخر أو تفريط كل منهما فيما عليه من حق، فالكل يقول حقي ولا يقول واجبي، يسأل عما له ولا يؤدي ما عليه، مع أن قيام كل إنسان بما كلفه الله به هو السبب الأول لاستقرار البيت وسلامته. لذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه التذكرة في حجة الوداع لمن حضر من الرجال والنساء إلا لعلمه أن بإقامة هذه الحقوق تستقر البيوت وتسعد. فقد أخرج الإمام ابن ماجه في السنن والحديث حسن من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فكان فيما قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن لكم من نسائكم حقا وإن لنسائكم عليكم حقا. فأما حقكم على نسائكم فألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، وألا يأذن في بيوتكم لمن تكرهونه، وحقهن عليكم الإحسان إليهن في كسوتهن وطعامهن. استقرار البيت المسلم مطلب أصيل، فالزواج هدفه الأول تحقيق المودة والرحمة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الزواج ترابط وتواصل بين الناس وتقوية لروابط المجتمع، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فما أسباب هذه المشكلة؟ لو أردنا أن نقف معها قليلا لنحاول أن نجمع الشمل وأن نوحد الصف وأن نضمض الجرح حتى نحافظ على ما تبقى من آثار الأسرة المسلمة. فمن أهم أسباب انتشار هذه الظاهرة السلبية في الفترة الأخيرة أولا الجهل بحكمة مشروعية الزواج. فلماذا يتزوج الشاب ولماذا تتزوج الفتاة؟ لا أحد يعلم ولا أحد يدري، ولكن يتزوج كما تزوج الذين من قبله، وتتزوج الفتاة كذلك كما تزوج اللاتي سبقنها، وهي العادة تحكم في هذا الأمر. ولكن لا يدري أحد غاية الزواج ولا هدف الزواج ولا الحكمة منه، بل ربما تزوج الشاب إرضاء لأسرته وجريا على هوى والديه، وربما تزوج ليحقق مكانة اجتماعية بالارتباط بهذه الفتاة، وربما تزوجت الفتاة كذلك، ولا يدري أحد أن الزواج طاعة وعبادة لله عز وجل. قال ربنا عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقال سبحانه وبحمده: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الشاب يتزوج ليغض بصره ويحصن فرجه، فإن أخطر شيء على الإنسان فرجه. لذلك قال سيدنا ومولانا صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج الرجل فقد أعانه الله على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر. الرجل أو الشاب يتزوج، وكذلك المرأة أو الفتاة، لينجب الذرية الصالحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولودة فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. هذا هو الذي أراد الله به الخير. وأما الإنسان الذي تزوج على أنها عادة أو لهدف غير محدد أو معلوم، فإذا وفق فذلك من الفضل والخير، وإن لم يوفق فلا حرج، والمأذون موجود. يطلق كما تزوج، وتلك أكبر مشكلة، فليس من درى كمن لم يدري. ثانيا إكراه الأهل كلا من الشاب والفتاة على الزواج. فهذه أم تقول لولدها: يا بني، إذا لم تتزوج بنت خالك أو بنت خالتك فأنا غير راضية عنك. وربما قطعت الأرحام بسبب هذا بين الأولاد وآبائهم وأمهاتهم. وهذه فتاة يتقدم إليها شباب كثيرون قد يكون للأهل فيهم رغبة وليس للفتاة فيهم رغبة ولا ميل ولا محبة ولا ألفة، فيقولون لها: وإلى متى ترفضين؟ ستتقدم بك السن، ومن سيرغب فيك بعد بلوغ سن كذا؟ فيتزوج الشاب والفتاة وهم كارهون، فلا تدوم الحياة إلا شهورا أو أياما معدودة، ثم يتفرقان إلى غير رجعة. ثالثا سوء الاختيار، سوء اختيار الزوجة وسوء اختيار الزوج. فالفتى والشاب لا يهمه من الفتاة إلا جمالها، والفتاة لا يهمها من الشاب إلا وظيفته وماله. أما الدين فقل من يسأل عنه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى باختيار صاحب الدين رجلا كان أو امرأة، فقال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال لولي المرأة: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت تقول: وركز في هذا القول جيدا، فإنه والله حري أن يحفظ وأن ينقش على القلوب نقشا. تقول أسماء رضي الله عنها: إن هذا الزواج رق فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته. وكان بعضهم يقول زوج ابنتك من صاحب الدين فإنه إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يهنها. ومن أسباب انتشار هذه الظاهرة السيئة إحياء ليالي الأفراح بالرقص والغناء والزمر والطبل ومخالفة هدي الله وسنة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلاط الرجال بالنساء، وتصوير هذا كله علنا وبثه على الوسائل مباهاة وافتخارا، ولا يدري ذلك الذي يصور ولا ذلك الذي يشاهد أنه يجعل عرضه وبيته كلأ مباحا لكل ذئب يمر. ألا فاتقوا الله، الأفراح لا تصلى فيها الفرائض بسبب ما فيها من غناء وطبل، ربما ضاع على العروسين وعلى أهلهما صلاة المغرب والعشاء والفجر، فيدخل الرجل على امرأته والشيطان ثالثهما. فماذا ينتظر من هذا الشريك الخائن الذي يمني شريكه ويزين له سبل المعصية ثم يجره إلى الهلاك والبوار ويتخلى عنه بعد ذلك؟ والأمر كما قال ربنا عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ما ظنك بهذا الشريك الذي قال عنه سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فيكون أقربهم منه منزلة أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم في آخر النهار ويقول: ما تركته حتى صنع كذا وكذا، فيقول: ما فعلت شيئا، حتى يأتي أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعم ما صنعت. لماذا؟ لأنه إذا فرق بينه وبين امرأته أولا سيكون خرب بيتا وأضاع مودة وسكنة، ثم سيخرج لنا من ألوان الأولاد من يرتكبون المعاصي الأخرى، سيخرج لنا القاتل وآكل الربا وسافك الدم والسارق والغاصب والناهب والمرتشي وغير ذلك، لأنه لا تربية ولا قوامة. فليتق الله عز وجل كل واحد منا، وليرجع إلى الهدي السديد والشرع الرشيد، فإن أحدنا ربما يستدين ويقترض وهو إن تغدى لا يجد العشاء وإن تعشى لا يجد الإفطار، يقترض ويستدين حتى يكون فرحه كفرح فلان ابن فلان، أو تشرفه ابنته كما شرفت عروسها أو أهل زوجها فلانة بنت فلان بالمباهاة والافتخار اللذان هما إلى زوال، ولا يبقى إلا العمل الصالح ولا تبقى إلا تقوى الله عز وجل. ومن هذه الأسباب كذلك سوء العشرة بين الزوجين، سوء عشرة الرجل لامرأته وسوء عشرة المرأة لزوجها. فالرجل في بيته عبوس قمطرير لا يرى على وجهه بسمة ولا يسمع من لسانه كلمة طيبة، يضرب كثيرا ويلعن كثيرا ويشتم كثيرا ويسوء خلقه، ثم ينتظر من امرأته بعد ذلك أن تحسن إليه. كيف هذا؟ ومن يقبل هذا؟ وماذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله؟ إن على أحدنا أن يتعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. لقد كان طليق الوجه، جميل البشر، حسن المعاشرة، يتودد إلى نسائه ويتلطف بهن ويحسن إليهن. وكلنا نذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنه سبقها مرة فسبقت وسبقها أخرى فسبقها، ثم قال: يا عائشة هذه بتلك. وقد قال لنا صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال في حديث آخر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه: اعلم أنه ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها بل تحمل الأذى منها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فليس مجرد أن تكون حسن الخلق، وإنما إذا أذتك أو قصرت في حقك أن تتحمل. ومن سوء عشرة الرجل لامرأته كذلك التقتير عليها في النفقة، في حين أنه مع أصدقائه خارج بيته أجود ما يكون من الريح المرسلة. إذا لم يكن معك فهذا حال عام، إذا كانت الحالة الاقتصادية شديدة أو هناك غلاء فنسأل الله الفرج. وأما أن يكون معك ولكنه ليس لنفسك ولا لأهل بيتك فتلك مشكلة عظيمة، ربما توقع البيوت في حرج لا مخرج منه. ومن سوء عشرته لها كذلك أن يقطعها عن أهلها، فلا تزورهم إلا بحساب، ولا يزورونها إلا بتأشيرة وسابق ميعاد، وربما يمنعها أن تقبل منهم قليلا أو كثيرا، نقيرا أو قطميرا، في عيد أو في غير عيد، في مناسبة أو في غير مناسبة. فهذا قطع للرحم، قطع لما أمر الله به أن يوصل. نعم إذا كان هناك شيء يدعو إلى هذه القطيعة كإيقاع فتنة أو إحداث نميمة فلا حرج بعد التنبيه والإنذار، أما القطع لمجرد القطع أو لمجرد فرض السلطة أو لأنني الرجل وصاحب الكلمة والقوامة فهذا لا يرضي الله ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن سوء عشرته لها كذلك إفشاؤه سرها حتى ما يكون بينهما داخل غرفة نومهما. الوالدة تعرف عنه كل شيء، أخواته يعرفن عنه كل شيء، لا، ما هكذا تكون الحياة الزوجية. ومن سوء عشرته لها كذلك أن يحتقرها وأن يزدريها وأن يصفها دائما بأنها سيئة الرأي، فلا يستشيرها فيما يخص البيت أو فيما يخص حياتهما أو فيما يخص أولادهما، بل إن من الرجال من يكون كلامه أوامر لا تقبل المراجعة ولا تقبل التعليق، فلا يستشير امرأته حتى فيما يخصها هي، إنها ليست أمة عندك ولا خادمة لك، وإنما هي شريكتك في الحياة، وحق للشريك أن يعرف كل شيء عن هذه الشراكة، لأنه إما خسارة وإما ربح. كيف يمكن لهذه الشركة أن تربح وهي في قبضة مالك واحد والثاني مهمش لا دور له؟ فليتق الله عز وجل كل رجل، وليعلم ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى في حق النساء، وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق النساء، ثم يجتهد في تطبيقه امتثالا لأمر ربنا عز وجل. يقول ربنا عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. قال العلماء: يجمع حقوق الرجال على النساء وحقوق النساء على الرجال الإحسان في المعاملة وتجنب المضرة. وأما المرأة فمن سوء عشرتها للرجل أن ترى نفسها ندا له، فلا تدين له بقوامة ولا تعرف له سمعا ولا طاعة ولا تقوم له بحق ولا واجب، يخرج إلى عمله صباحا بغير إفطار لأنها نائمة، ويرجع فلا يجد غداء لأنها لاهية، لم تغسل له ثوبا ولم تنظف له بيتا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد عظم حق الزوج على زوجته، فقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. بل إنه جعل طاعة المرأة لزوجها سببا من أسباب دخول الجنة. قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها دخل الجنة من أي أبوابها شئت. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. المرأة ترعى بيتها، تدبر شؤونها، تربي الأولاد، تسعد الزوج، توفر له الراحة والسكن، لا تجعل نفسها ندا له، لا ترد عليه الكلمة كلمتين ولا الصاع صاعين، وإنما تتقي الله فيه وتحسن إليه. فقد دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال لها: أذات زوج أنت؟ يعني هل أنت متزوجة؟ قالت: نعم. قال: فانظري أين أنت من زوجك فإنما هو جنتك ونارك. إذا اتقيت الله فيه وأرضيتيه فهو جنتك، ستدخلين الجنة بسببه، وإذا خالفت هذا فهو نارك. رضا الزوج، مرتبط به رضوان الله عز وجل، وسخط الزوج يستجلب لعنة الملائكة، ولكن في طاعة الله عز وجل وفي المعروف. أما المعصية، معصية الزوج إذا أمر بمنكر أو نهى عن خير فلا شيء فيها، أما أن يأمر المرأة بأمر فتقول له ليس لك علي كلام وأنا حرة وأنا لي رأي كما أن لك رأي، لا، يجب على المرأة أن تحترم كلمة الزوج كما يجب على الزوج أن يترفق بامرأته. من أسباب هذه الظاهرة أو انتشار هذه الظاهرة فقد الثقة بين الزوجين، فإذا تأخرت المرأة خارج البيت يكثر الزوج السؤال، وإذا اتصل بها فلم ترد عليه أو وجد الهاتف مشغولا أو وجد الانتظار قائما مع من كنت تتحدثين هذه الساعات الطوال، ويظل يسأل، وهي كذلك، وإذا خرج من غرفة نومه ليلا ليقضي بعد حوائجه فإنها تراقبه وربما تتجسس عليه وتتتبع أسراره، وقد يصل الأمر إلى أن يأخذ أحدهما هاتف الآخر فيراقب الأرقام إلى متى هذه الشكوك، ليخزي أحدنا شيطانه وليبعد الآخر عن نفسه موطن التهمة والريبة. النبي عليه الصلاة والسلام لما مر به اثنان من أصحابه وكان واقفا خارج المسجد في معتكفه قال تعالي فإنها صفية، رفع الريبة عن نفسه صلى الله عليه وسلم، ثم أحسن إلى هؤلاء الرجال الذين مروا فقال إنما خشيت أن يلقي الشيطان في أنفسكما شيئا فتهلكا، لا يضع الإنسان منا نفسه موضع التهمة والريبة، والآخر يحسن الظن به. ألا فاتقوا الله ربكم وتمسكوا بكتابه وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وتذكروا قول ربكم عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول هذا القول وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم. الحمد لله حقا حقا، الحمد لله صدقا صدقا، الحمد لله تذللا ورقا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته واتبع نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، من أسباب كثرة وانتشار الطلاق في أيامنا هذه رفاق السوء وأصدقاء الشر. أحدنا يحكي مشكلته لصديقه، يحكيها بكل أطرافها، وهذا خطأ، فالحياة الزوجية سر لا ينبغي إفشاؤه ولا يجب لغير أهل البيت معرفته. يحكي هذه القصة ثم ليثبت أنه رجل وأنه شهم وأنه شامخ عال وجبل راس، يقول ولكني لم أسكت لها، لقد ضربتها وأذللتها وأهنتها وسببتها ولم أبق لها شيئا ومسحت بكرامتها الأرض. فيأخذ المستمعون منه هذه الكلمات على أنها الدواء الناجح والعلاج النافع لمشكلاتهم في حياتهم الزوجية فيطبقون هذا الأمر. وكذلك البنت تقول لصديقاتها وأنا لم أسمح له بأن يسبني، وإذا قال لي رددت عليه، وإذا مد يده علي مددت يدي عليه. فيتعلم البنات كذلك أن هذا هو السبيل لمقاومة سطو الأزواج. لا يكون رفيق السوء مسيطرا عليك ولا مسيرا لأمور حياتك. وآخرون حاسدون حاقدون لا يحبون لأحد استقرارا، يرى صديقه في حياة هانئة وهو ليس كذلك، أو ترى صديقتها في حياة سعيدة وهي ليست كذلك، فيخدعان ويغرران ويحلفان بالله كذبا أن ما يقولانه هو سبيل السعادة. يدعي كل من صديق السوء وصديقة السوء أنه يقصد النصح والإخلاص والحرص على الحياة، يجب عليك أن تفعل لها كذا وكذا وكذا، إذا تكرر هذا الموقف فليكن رد فعلك كذا وكذا. لا تسكتي، الجئي إلى شيء في يدك واجعليه في صدره أو في وجهه. لا، ما حال هؤلاء إلا كحال إبليس حين أخرج أبوينا من الجنة فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. فاحذر أيها الرجل المسلم العاقل اللبيب رفاق السوء، واحذري أيتها المسلمة العاقلة اللبيبة الرشيدة رفيقات السوء، فإن هذا كله قد يعجل بخراب البيت وتقويض عرشه وزوال بنيانه. ومن أسباب انتشار الطلاق تدخل الأهل في حياة الزوجين، وضع تحت هذه ما شئت من الخطوط، فحياة الزوج كالزجاج الشفاف مكشوفة بكامل تفاصيلها لأمه وأبيه وإخوته وأخواته، هم الذين يديرون حياته ويسيطرون عليه. يا أيها الأهل الكرام، إذا كنتم ترون ولدكم صغيرا لا يستطيع أن يدبر أمرا فلماذا زوجتموه؟ لماذا زوجتموه من البداية؟ ألا تنتظرون عليه حتى يكبر ويصير مثلكم، عنده من الخبرة مثل ما عندكم؟ تقول له أمه: ليس كل ما تتمنى المرأة تعطيها، لا تجعلها تفرض رأيها عليك، لا تجعل لها كلمة، خليك راجل، خليك سيد الموقف، وإن زعلتك شاور وإحنا نجوزك ست ستها، والرجل له اثنين وثلاثة واربعة، وإحنا ما بنقولكش طلق، بس ربنا حلل التعدد. إشمعنى دلوقتي حلل التعدد؟ ولو جاء واحد قال لواحدة أنا هتزوج عليك تخرب الدنيا، يعني أنتوا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا حال أهل الزوج. أهل الزوجة تقول لها أمها: ليس كل ما يقول تسمعينه، اجعلي لنفسك شخصية، عيشي عزيزة، لا تتركيه يذلك، وإن طلقك أو فارقك زوجناك جد جده وجد أبيه وخيرا منه، بيت أبيك مفتوح. وتلك الكلمة التي تجر على النساء كثيرا من الخراب. إلى متى سيظل بيت أبيها مفتوحا؟ وإلى متى سيعيش لها أبوها؟ وهل سيظل الحال كذلك مع أكثر من زوج؟ ولتعلم المرأة أن بيتها الحقيقي بنص القرآن هو بيت الزوجية، بيت الأب يقال عنه بيت أبيها، بيت أمها، بيت أخيها، بيت أختها، أما بيتها هي فأين؟ قال ربنا عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. فبيت الزوج الحقيقي الذي نسبها الشرع إليه هو بيت الزوج وليس بيت الأب ولا بيت الأم، فلتحافظ عليه المرأة فإنه مملكتها ومكان حياتها. أخيرا، من هذه الأسباب والأسباب كثيرة لا تكاد تحصى، الإعلام. ماذا نستمع؟ إلى ماذا نشاهد؟ وإلى ماذا ننظر؟ ينظر أحدنا إلى امرأة في مسلسل أو فيلم أو مسرحية أو نحو ذلك مما لا يحل النظر إليه أصلا، ينظر إلى امرأة وزيرة أو مديرة أو طبيبة أو مهندسة، يفرض منصبها على زوجها أن يطيعها، وتكلمه بخشونة ولا تعرف له بيتا، بل تصيره خادما لها ومربيا وملبيا لرغباتها. لماذا؟ لأنها الوزيرة، ولأنها صاحبة الكلمة المسموعة والراية المرفوعة. وكذلك الزوج إذا تولى نفس المناصب في هذه الوسائل فإنه يكون كذلك، يكون صاحب السلطان. لا تعرف امرأة أن تحاوره، ولو تكلموا عن الحب وعن العاطفة فإلى فشل وزوال. يجرؤون الشباب والفتيات على ما يعرف بالزواج العرفي، مخالفة أولياء الأمور، ثم تأتي بعد ذلك النكبة والكارثة ويصرخ الجميع: أغيثوني أغيثوني. هذا ما نتفرج عليه وهذا ما نشاهده. ولو خرجت لنا برامج هادفة ومقاطع حتى لو كانت صغيرة تعرف المرأة حق زوجها عليها، وتعرف الرجل حق زوجته عليه، لكان خيرا من هذا، لكان خيرا من امتلاء حياتنا وشاشاتنا بمشاهد للخيانة والمخدرات والمسكرات والموبقات إلى آخر ذلك. لقد حرص الإسلام على حياة الأسرة حرصا شديدا، فأمر الزوج بإمساك زوجته وإن كرهها حفاظا على الأسرة. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وأمر المرأة أن تحتمل من زوجها وأن تصبر على أذاه، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. وما شرعت هذه التشريعات إلا للحفاظ على الأسرة وتربية الأبناء في جو سليم، ولكن الواقع يشهد بخلاف ذلك. فإذا غاضبت المرأة زوجها طلقها، أو طردها من البيت، وإذا غاضب الرجل امرأته حلفت له أنها لن ترجع إليه، وإذا تدخل أهل الخير للإصلاح تسمع الأهل من الطرفين يقولون تكلم في الطلاق، تكلم في الخلاص، إحنا متفقين يا مولانا، إحنا مش جايين مروح، إحنا جايين نعرف رأي الشرع. رأي الشرع كاره، طلق وأعط الحق كاملا، ماليش دعوة. رأي الشرع أخطأت بنتك، تتحمل خطأها أو جزءا منه، ماليش دعوة. إنما أنا ليه ما تكلمش في الإصلاح؟ ليه ما تكلمش في الرفق؟ ألم يقل الله عز وجل فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما؟ هل ألغيت هذه الآية من القرآن ولم يبق إلا آيات الطلاق؟ تسمع الطرفين يقولان طلق، الحياة أصبحت مستحيلة. لا، لماذا أصبحت مستحيلة؟ نجرب مرة واثنين وثلاثة وعشرة، والزوجان يلتزمان بألا تخرج مشاكلهما خارج غرفة النوم. وبئس هذا الهاتف الذي يكون وسيلة لأن توصل المرأة من خلاله كل الأسرار وتسربها إلى أمها كأنها معلومات استخباراتية. اتق الله، اتق الله وعيشي بما يرضي الله عز وجل. فكل البيوت مشاكل، ولكن خير الناس من أحسن الإراء، من أحسن الإدارة، ومن تصدى لهذه المشكلة فحلها. وعلى أهل الزوج والزوجة أن يبتعدوا عن حياتهما وألا يتدخلوا فيها إلا إذا دعت الضرورة. وأخيرا أهمس بكلمة في أذن الجميع، إن كثيرا من الشباب والفتيات خاصة المتخرجين منهم وحاملي الشهادات الجامعية يبحثون عن دورات تدريبية وكورسات تنموية في مجالات التخصص، هذا في مجال المحاسبة، والآخر في مجال الكمبيوتر، والثالث في مجال التربية، والرابع في مجال الدين، والخامس في مجال الطب. يخلص الكلية يدخل في دبلومة، يطلع من الدبلومة يخش في دورة، يطلع من الدورة يدخل في كورس. ده علشان إيه؟ يحصل مستوى اجتماعي أكبر أو يبقى عنده خبرة أكتر. هل بحثنا عن دورة تنموية فقهية في الحياة الزوجية؟ فقهية وصحية وسلوكية، دورة متكاملة يدخل الإنسان عارفا بما له فيؤديه، وعارفا بما عليه فيطلبه برفق ويتسامح فيه إذا دعت الحاجة لذلك أو حصل تقصير من الطرف الآخر. إنسان منا يعرف ماذا عليه من التعليمات الصحية أثناء الزواج، كيف يكون سلوكه، كيف تكون أخلاقه، كيف يتصدى لحل المشكلات، وما هي قواعد الإدارة. إنما المشكلة الشاب حتى المتعلم، حتى خريج كليات القمة، أول عمره قضاه في الكرتون واللعب مع الأصدقاء، الثانوية دروس، الكلية جامعة، طلع خد التكليف، يجي يتزوج ما هوش عارف حاجة، ما هوش عارف الألف من الباء في الحياة الأسرية، ويجي بعد كده يفشل. ليه؟ لأنه ما عندوش رصيد. ما ندور على دورات تربوية، ما أسأل، يجي الواحد يسألني يقول لي إيه؟ يقول لي أنا حلفت كذا، أنا قلت لمراتي كذا، أنا صدر مني كذا. في حد جاء سألني قال لي أنا داخل على زواج تنصحني بإيه؟ في حد بعد ما تزوج جاب زوجته كده وقال لي أنا عايز أعرف حقي على امرأتي إيه وحق امرأتي علي إيه؟ إنما نجي بعد ما تقع الرأس في الفاس ونبدأ نسأل الشيخ ونرجع للشرع ونروح للطبيب ونروح للرجل بتاع التربية علشان يعلمنا نعمل إيه؟ ومش كل الناس بتعمل كده. اتقوا الله عز وجل، فإن الحياة الأسرية ميثاق غليظ عظم الله أمره وأعلى شأنه وجعل استقراره نواة كبرى لاستقرار المجتمع. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فاللهم بصرنا بعيوبنا، واغفر لنا ذنوبنا، واكشف عنا كروبنا، ونور لنا دروبنا، واستر عن خلقك عيوبنا. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، اللهم حسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا، اللهم امحو خطيئاتنا وبارك في حسناتنا وارفع درجاتنا، اللهم حقق إيماننا وثقل ميزاننا وتقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وأجب دعوتنا، وارزقنا من خير ما ترضى وتحب يا رب العالمين، وآتنا الدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إنا نسألك لبيوتنا الاستقرار والأمان، اللهم أنزل على بيوتنا الأمن والأمان والسلم والسلام والسخاء والرخاء، وادفع عن بيوتنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ادفع عن بيوتنا وحياتنا الغلاء والبلاء والوباء، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا ونجنا من مضلات الفتن ما أبقيتنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. ويا عبد الله أقم الصلاة.